حديث 201 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث كشف بصحابي خدشوي بابي رازيبة صحبة تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في غنبر بصلاوة خدليبن هذا موضوع السرتيا السر إزارة طنجة كان ينقل معهم الحجارة للكعبة في غنبر صلاوة خدلسر بن الجل قريشي وبرب كعبة نقلت كم وقت كعبة هرفتي بشكل هنجا أوفا كمين وعليه إزاره جلك پیغمبر البرب وصلاوة خدلي بن فقال له العباس عمه يا ابن أخي عباس امام يقول أي برازايم لو حللت إزارك هكرت إزار خو بكربا يعني تجبر خو كربا تخو هلا باريس بجا أف إزارها أفقد هيا قماش دا چلي كربا فجعلت على منكبيك دون الحجارة تدانا باسر هر دو ملت خو ادبن برابا دا أفبرت ها تأثير الملت تنكن تأثير الملت تنكن برن اتنخوشن بوملا بوملا قال قوت فحله پیغمبری بكر صلاة خدلیبن اجبر خوكر اوه اجبری پیغمبری نیبو فجعله على مركبيه دانا سرهردو ملدخو رس خود تعالى حسنكر هنت عالم پیغمبری بینت صلاة خدلیبن يريس خود تعالى پارس فسقط مغشيا علي پیغمبر كت صلاة خدلیبن وهاشخون نماش فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم اشتي فيجارة تجارة پیغمبر صلاة خدر سرب النهو تديتن رئيس